كتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا صفحة 77 بعد 100. وإنما الغالب معنا. نعم. ذكرنا أن الحالة تقوم على أمرين، على الحالة وصاحبها، أو الحالة تتطلب أمرين، صاحبها وعاملها. صاحب الحال هو ما كانت الحال وصفا له في المعنى، ذكرنا ولا لا؟ ما بينت هيئته كانت له وصفا في المعنى، لا. ما ذكرت الحال لبيان هيئته. والحال وصاحبها كالمبتدا والخبر، الأصل فيها أن تكون نكرة، وأن يكون صاحبها معرفة. كذلك هم الحال، الأصل أن تكون نكرة وأن يكون صاحبها معرفة، هذا هو الأصل. قد يتخلف هذا، قد يجيء صاحب الحال نكرة لكنها نكرة خاصة، لا بد أن تخصص بشيء ما، أو أن تكون عامة. ومنع أن تكون الحال أو أن يكون صاحب الحال نكرة محضة، وأجازه بعضهم إن أفادت. وهذا هذا نقرأ شيخنا المسألة التي وقفنا عندها لما قال قولي مسوق لبياني كذا وكذا، مخرج لشيئين أحدهما نعت الفضلة. نعت الفضلة، نعت الفضلة. احنا رجعناها قلنا هذه لا تحرز شيء، كذا هي في النسخ جميعها. لأن تأملت الله رضي والله أعلم أنه لعل سبق قال من ابن هشام، لعله أراد نعت نكرتي وقال سبق إلى لساني نعت النكرة. لأن المثالين الذين ذكرهما النكرة، ونعت النكرة هو الذي يشتبه بها، لأن المعرفة نعت المعرفة يكون معرفة نعت النكرة. إيه محتمل هذا، لكن قلت نعت الفضلة لا وجه له، لم يظهر معناه نعت الفضلة. تفشر الأخرى لم يتعرض له، لم ينبه. لعله ما أدري ما قصد، لعله سبق قلم أو شيء، الله أعلم. قلت هذا لا يخرج شيئا، نعت الفضلة في وضع المسالك. كذلك لم قال نعت فقط، ومثل بالمثالين، لعله مقحم أو سبق قلم أو الله أعلم. نكمل شو لما قراش، من لم يقرأ فليقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة أن تكون عامة أو خاصة أو مؤخرة عن الحال. فالأول كقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون. إلا لا إلا لها منذرون. أين الحال؟ انتبهوا، وما أهلكنا من قرية لم يظهر، لم تظهر الحال في الظاهر ولا لا؟ الحال اسم أو وصف نكرة مشتقة. أين هذه النكرة الفضلة أو الوصف المشتق منذرون؟ هذا ليس حالا، لأنها لو كانت حالا لكانت منصوبة، واضح، لأن شرط الحال أو حكم الحال النصب، وهذه مرفوعة. إذن هذه ليست حالا، وما قبلها لا يمكن أن يكون حالا، واضح، لأنه ماذا؟ معمول لي أو يطلبه منذر، يطلبه خبرا. فأين الحال؟ الحال هذه الجملة كلها لها منذر، هذه الحال. والحال لم يذكر هذه المسألة، وإنما أشار إليها إشارة بقوله وصف، قوله وصف هذا دخل فيه الوصف باللفظ والوصف بالقوة، واضح هذا؟ ولو لاحظنا التعريف التمييز عنده، ما قال؟ قال اسم، ما قال ها هنا اسم، قال وصف، لما ذكر التمييز قال اسم، مع أن الحال اسم أيضا. إذن عدل عن هذا إلى هذا لمعنى ليدخل فيه ماذا؟ ما أول بمفرد كالجملة وشبه الجملة، هذا قصده رحمه الله، ونبه عليه بعض الشراح، لأنه لما ذهب إلى التمييز ما قال وصف أو ما قال، قال اسم البشر، وهنا ما قال اسم، قال وصف، إذن هو أخص من الاسم، واضح؟ فتدخل فيه الجملة بنوعيها وشبه الجملة بنوعيها أيضا. مثال الجملة، جاء زيد يده على رأسه، جاء زيد يده على رأسه، يده على رأسه مبتدا وخبر، والجملة هذه حال، واضح هذا؟ وجاء زيد يبكي، الجملة هذه يبكي في محل نصب حال، مثلا باكيا، مثلا تقول رأيت القمر بين السحاب، رأيت القمر بين السحاب، رأيت القمر فعل وفاعل وفعل، بين هذا الظرف متعلق بمحذوف وجوبا حال من القمر، واضح؟ مستقرا، لو أظهرنا مستقرا. مثال الجار والمجرور، فخرج على قومه في زينته، خرج في زينته، في زينته أي متزينة، في زينته في قوة قولك متزينة، واضح هذا؟ إذا تأتي الحال مفردة تسمى، وتأتي جملة أو تأتي غير مفردة فيدخل فيها الجملة الفعلية والاسمية والظرف والجار والمجرور، وهذه في تأويل ماذا؟ في تأويل المفرد. الآن هنا أيضا إلا لها منذر، هذا هذه حال الجملة هذه من قرية، قرية هذه نكرة ولا لا؟ وهذه الجملة حال منها، لماذا صح مجيء الحال من النكرة؟ لأن النكرة عامة، النكرة هذه عامة، واضح؟ نكرة وقعت في سياق النفي واقترنت بمن، واضح؟ فساغ مجيء الحال منها. وهذا الحال هذه يسمونها المستثنات من عموم الأحوال، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ما أهلكنا في حال من الأحوال إلا في حال كون لها منذرين، واضح؟ وهذا يرد كثيرا، مستثنات من عموم الأحوال، حال مستثنات من عموم الأحوال. على طريقة هشام المقال، ما جاء إلا محمد، وفي قوة قولنا ما جاء أحد إلا محمد، فمحمد بدل من أحد وليس فاعل الحقيقة، ماشي في المعنى. لا، وما أهلكناها في حال من الأحوال إلا في هذه الحال، فتكون في هذه الحال بدلا من جهة، لكن المقصود قولهم في مستثنات من عموم، أي أن تسبق بحالات مختلفة، فتكون هذه الحال واحدة من هذه الحالات، هذا معنى قولهم مستثنات من عموم الأحوال. زين. فإن الجملة التي بعد إلا حال من قرية وهي نكرة عامة لأنها في سياق النفي، والثاني نحو فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فإن أمرا إذا أعرف فإن عندك فإن هكذا فأمرا فأمرا إذا أعرب حالا فصاحب الحال إما المضاف فالمسور أنه عام فالمسوع فالمسوع أنه عام أو خاص. نوحب شوية. فأمرا فأمرا فأمرا هذا أمرا من عندنا إذا أعربناه حالا لابد له من صاحب. ما هو صاحب الحال؟ فصاحب الحال تابعه نوع أحد شيئين، إما المضاف. إما المضاف، ما هو المضاف؟ كل مضاف، كل الأول ليكون حالا من كل لا من أمر، واضح هذا؟ فالمسوغ أنه عام أو خاص. عام لفظ ماذا؟ كل كلمات تدل على العموم. خاص أنه أضيف إلى نكرة، والمضاف إلى نكرة يخصص بها، واضح هذا؟ انتبهوا. أمرا ثاني غير أمر الأول، فيها يفرق كل من جهة المعنى. انتبهوا، كل أمر فيها يفرق كل أمر. واحد الأمور، واحد الأمور، أمر واحد الأوامر، واضح هذا؟ فيها يفرق كل أمر شأن. أمرا هذا واحد ماذا؟ الأوامر، أي أن الله يأمر بذلك، فأمر غير أمر. تابعوا لها. بعضهم قال الأمر إذا كان بمعنى قدر يجمع على أمور ذلك. المقصود تنباب تفريق أن هذا غير، هذا من جهة المعنى. أمر في كل أمر غير معنى غير أمر الثاني هذا. أمور نعم. الثاني بمعنى أن الله أمر به طلب كونه. هذا الوجه الأول، واضح أنها حال من كل. أكمل. أما الأول فمن جهة أنه أحد صيغ العموم، واضح هذا. المسوغ أنه عام، كل من صيغ العموم، زين. وأما الثاني فمن جهة الإضافة، والمضاف إلى نكرة يتخصص بها، صح. وأما المضاف إليه فالمسوغ الآن. وأما المضاف إذا كان صاحب الحال المضاف إليه، الحالة الأولى إذا كان المضاف، الآن إذا كان المضاف إليه، ما هو المسوغ؟ معنى ذلك أن أمرا حال من أمر، أمرا حال من أمر، واضح هذا؟ إذن صحيح أنه وإما المضاف إليه، لا وأما المضاف إليه. إما نعم، وإما المضاف إليه، نعم، وإما. هذه تقابل إما الأولى، واضح؟ نعم. إما وإما. أكمل. المسوغ أنه خاص. ما وجود التخصيص؟ لوصفه بحكيم. واضح. خصص بحكيم، أمر حكيم. وقرأ بعض السلف ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنصب فجعله الزمخشري حالا من كتاب لوصفه بالظرف. انتبهوا، الجار والمجرور هذا يسمونه ظرفا. في كلام المتقدمين الجار والمجرور يسمى ظرفا. الآن قال لي وصفه بالظرف، أين الظرف هذا؟ ومن عندي ليس عنده وحده، واضح هذا؟ فيسمى النوع يسمى ظرفا عنده، لأن من يمكن حفظه، واضح ولا لا؟ هذا تجدون كثيرا في كلامهم، يجعلون الظرف مكان الجار والمجرور. وليس ما ذكر بلازم لجواز أن يكون حالا من الضمير المستتر في الظرف. حاصل كتاب مستقر حاصل، واضح؟ ففي ضمير مستتر فيكون الحال منه، وهذا أولى. والثالث كقوله، الثالث ما هو الثالث؟ ليكون صاحب الحال مؤخرا عن الحال، تابع عاما خاصا مؤخرا عن الحال، واضح ولا لا؟ أن يتقدم الحال ويتأخر صاحبها. وليس ما ذكر بلازم لجواز أن يكون حالا من الضمير. كتاب قال فجعله الزمخشري حالا من كتاب وهو نكرة، صح. وجه مجيئي مصدقا حالا منها أنها موصوفة، واضح ولا لا؟ الآن هذا الوصف هذا يحتمل أن يكون الحال ليس من كتاب، وإنما هو من الضمير المستتر في متعلق الظرف، لأن كتاب ما هو وصفه؟ من عند الله. من عند الله هذا لا يمكن يكون هو هو هو النعت، وإنما هو متعلق بالنعت، تقديره مستقر مثلا أو حاصل، هذا مستقر وحاصل وصف لنا، والوصف يتحمل ضمير فيكون الحال منه لا من الكتاب. ثم الضمير لما حذف انتقل منه. واضح هذا ولا لا؟ ذكرت في هذا في غير الموضع. نعم. الثالث. والثالث كقوله لمية موحشا طلل. تابعوا لمية موحشا طلل هكذا في أكثر الكتب. نبه بعضهم على أنه أن البيت لعزة موحشا طلل لا لمية، قال هو لي كثي عزة لا كثي بن عبد الرحمن أبو صخر، هذا البيت له واضح، ومعشوقته عزة لا مية، واختلط هذا ببيت آخر لمية موحشا طلل قديم وهو لذقمة، واضح لمية موحشا طلل قديم، إما أن يذكر بهذا اللفظ وإما أن يذكر هذا الذي ذكره فيغير لعزته موحشا طلل، واضح هذا ولا لا؟ إما هذا وإما ذاك، والمعنى واحد والشاهد واحد، واضح لعزته موحشا طلل يا لوح كأنه خلال. ذكرنا في غير في الأجرمية وذكرنا الخطأ. لمية ماذا يعني لمية؟ هذا متعلق به لا لا خبر، هذا لمية طلل، لمية طلل هذا ولا، فهذا متعلق محذوف خبر مقدم، أين المبتدأ؟ قلل صح. موحشا هذا حال من ماذا؟ من طلل، أصله أنه وصف منه، أصل الكلام لمية أو لعزة عفوا لعزة طلل موحش، هذا الأصل لعزة طلل موحش، فقدم الوصف على الموصوف فانتصب على الحال، فانتصب على الحال، واضح ولا لا؟ الآن ما المسوغ؟ انتبهوا لما جاء الحال من النكرة هذا صحابة، أحسنت، هذا وجه، وجه آخر وهو أجود أن هذه النكرة ليست محضة، لا النكرة موصوفة لعزة موحشا طلل موصوف لوح، واضح لائح، إذن هي موصوفة فدخلت فيما قبلها، لكن على بيت الرمه لا يستقيم، طلل قديم يستقيم على لمية موحشا طلل قديم، واضح هذا المقصود، هذا هذا البيت هذا يعترض عليه، يقال ان الحال لم تاتي من نكره محضه متقدمه عليها، واضح ولا لا؟ او متقدمه عليها، نبهنا على هذا ولا لا؟ قلنا النكره هذه موصوفه اصلا بالجمله بعدها، اذا مجيء الحال منها تقدمت الحال ام تاخرت سائر، لك ان تقول لعزته طلل يلوح كانه خلل موحشا، واضح هذا ولا لا؟ أنت تقول لعزة موحشا طلل يلوحك عن الخير، يسوغ هذا ويسوغ هذا شيخ، لكن المبتدأ هذا طلل لما تأخر عن الخبر لا علاقة له بالحال، لأن احنا قلنا من من من الأضرب التي يجوز أن يأتي بالنكرة أنه يتأخر عن الخبر إذا تأخر وكان الخبر ظرفا وكان ظرفا، لكن الآن هذا مسوغ المجيء المبتدأ نكرة ليس لتقدم الجار والمجرور، هذا نكرة موصوفة واضح، لك أن تقول طلل يلوح كأنه خلل لمية أو لعزة المقصود نحي للحال، هذا دعنا من الحال، واضح، لو كان عندنا فقط لمية أو لعزة موحشا طلل هذا وجه آخر ثم يستأنف كلاما آخر، الآن عندنا النكرة هذه وصفت فيجوز أن يتقدم ماذا الخبر عليها أو يتأخر سائغ، في القرآن هذه ناقة الله لكم آية، لكم آية. ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، لكم آية. ناقة الله لكم آية، لكم لا يتعين أن يكون حال من آية. لا يتعين أن يكون حالا منها. المقصود أن الحال تأتي من النكرة إذا تقدمت عليها. لا يعترض عليها، هو أتى بشطر البيت فقط، لكن البيت مشهور، معروف البيت، واضح البيت مشهور. قلت هذا ظاهر البيت، هذا قاعدة صحيحة، وظاهر البيت صحيح. لكن الآن لو جئنا بالبيت على وجه، لأن البيت لابد من النظر، من النظر فيما قبله وفيما بعده، لابد من النظر حتى يحكم على الشاهد هذا. واضح هذا؟ صح، القاعدة صحيحة، أن تأتي الحال من ماذا؟ من ما تقول مثلا، تقول جاءني سائلا طالب، جاءني سائلا طالب فأجبته، جاءني سائلا طالب فأجبته، جاءني سائلا، سائل هذا حال من ماذا؟ من طالب، وهناك لماذا ساغ مجيء الحال منه؟ لتقدمه عليه. وأصله أنه وصف له، الأصل جاءني طالب سائل، لو رددناه لتعين رفعه، امتنع نصبه جاءني طالب سائل، ولا تقل جاءني طالب سائلا. واضح، لأن النكرة هذه محضة لا تأتي من الحال. إذن المثال هذا والقاعدة صحيحة، لكن المثال ينظر فيه. إذن صاحب الحال لا يكون نكرة محضة، واضح. هو يجوز أن يكون نكرة عامة أو خاصة، أو أن تتقدم على صاحبها. صح زين. فهذه المواضع ونحوها مجيء الحال فيها نكرة قياسي. مجيء الحال فيها نكرة، أي تجيء الحال فيها، كيف تجيء؟ نكرة، فهي حال قياسي. كما أن الابتداء بالنكرة في ظاهرها قياسي، وقد مضى ذلك في باب المبتدأ فقس عليه هنا. واضح، هذا الباب واحد، قلنا النكرة أو الحال وصاحبها كالخبر وصاحبه والمبتدأ. إذن بذلك نكون قد أكمل الثامن، ولا لا؟ السابع، السابع من المنصوبات، السابع. كتاب الحاج جبتوش؟ سيد ما كاشوف ال، ما كاشوف حوس، ما كاشوف أنا، ما كاشوف، كاشوف ال مكان ثاني. خلاص نكمل الأول. إذن أكملنا بذلك السابع من المنصوبات، وهو الحال. قلت وفي الحال مسائل كثيرة، بل هي أو باب الحال من أطول أبواب هذا العلم. الثامن ما هو؟ ثم قلت الثامن التمييز، وهو اسم نكرة فضلة يرفع، مشي فضلة، فضاء، نحن الضاء عليه، فضلة. وهو اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة، فالأول بعد العدد الأحد عشر فما فوقها إلى المئة، وكم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت، وبعد المقادير كرطل زيتا، وكشبر أرضا، وقفيز برا، وشبههن، من نحو مثقال ذرة خيرا، ونحي سمنا، ومثلها زبدة، وموضع راحة سحابة، وبعد فرعه نحو خاتم حديدة، خاتم حديدة، والثاني إما محول عن الفاعل نحو واشتعل الرأس شيبا، أو عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، أو عن غيرهما نحو أنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو لله دره فارسا. وأقول الثامن من المنصوبات التمييز. التمييز ما هو التمييز؟ هو التفسير. قل ميزه تمييزا، ميز الشيء عن شيء، الأصل أنه فصله عنه فبان وماذا كل منهما، واضح؟ هذا أصل تمييز ويسمى تفسيرا وتبيينا. وعندنا ننتبه شيئان، شيء مبهم وشيء مفسر مميز، وكالحال وكالخبر والمبتدأ والنعت والمنعوت وما شابه، لا بد من شيئين، شيء مبهم وشيء مميز أو تمييز. الآن هذا المميز يسمى أسماء، يسمى مميزا وتمييزا ومفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا، له أسماء. وما يرفع الإبهام عنه يسمى مفسرا مميزا ومفسرا ومبينا، واضح لنا؟ إذن هما شيئان عليهما يبنى هذا الباب، صح. حده ما هو حده؟ هو اسم، فلا يكون تمييز فعلا ولا حرفا ولا جملة، لا يكون تمييز إلا اسم. إذن ليس كالحال وليس كالنعت، النعت يكون مفردا وغير مفرد، والحال يكون مفردا وغير مفرد، والخبر يكون مفردا، أما التمييز فلا يكون إلا اسما، لا يكون حرفا ولا فعلا ولا جملة. نكرة خرج بماذا؟ المعرفة، لا يكون التمييز إلا نكرة، هذا هو الأصل. فإذا جاء ما ظاهره أن التمييز معرفة وجب تأويله بنكرة، وجب تأويله بنكرة. فضلة، لا يكون تمييز عمدة، لا يكون التمييز إلا فضلة من الفضلات، ولا يكون عمدة في الكلام، صح. قوله يرفع إبهام اسم أو جملة، هذا يبين أن التمييز نوعان، التمييز نوعان، عندنا تمييز يرفع إبهام اسم، وتمييز يرفع إبهام جملة. إذن اسم جملة، الأول يسمى تمييز المفرد، والثاني يسمى تمييز الجملة، عندنا مفرد وجملة، تمييز مفرد وتمييز جملة، يسمى تمييز المفرد تمييز الذات، ويسمى تمييز الجملة تمييز النسبة. إذن هما شيئان، تمييز مفرد أو ذات، أو تمييز جملة أو نسبة، واضح هذا؟ وهذا له مضان وهذا له مضان. سنقرأ. وأقول الثامن من المنصوبات التمييز، وهو التفسير والتبيين ألفاظ، وهو والتفسير والتبيين ألفاظ مترادفة لغة واصطلاحا، وهو في اللغة بمعنى فصل الشيء عن غيره، وهو في اللغة بمعنى فصل الشيء عن غيره، مضافا إليه. لا قال الله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ممتاز، انتبهوا، كلمة ممتاز دائما يذكرها الشيخ لتلميذ، ممتاز، هذا تقال للكسول كما تقال للمجتهد، فليست خاصة بالمجتهدين، هذه العادة أن الشيخ لا يطلق إلا على المجتهدين، واضح، فصارت امتياز سلم في السلم من أعلى الدرجات، هذه قد تكون في أدنى الدركات ولا لا؟ متميز. هل المادة هذه متميز وممتاز وما شابه ذلك تطلق على في الخير وتطلق على الشر؟ وامتاز اليوم من أيها المجرمون، واضح ولا لا؟ فصلوا لا تكونوا مع المؤمنين، واضح، لابد من الفصل بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة، واضح ولا لا؟ فينفصلون في الدنيا وانفصالهم في الآخرة يكون عن هذا الانفصال في الدنيا، فإذا اجتمعوا ها هنا اجتمعوا هناك، وإذا انفصلوا ها هنا فصلوا هنالك. إذا لابد من المفاصلة في الدنيا حتى لا يحصل اجتماع في الآخرة. فمن زايلهم وفرقهم في عقده وظاهره وعمله وأخلاقه كان حقيقا بأن يفاصلهم يوم القيامة، ومن خالطهم في شيء من ذلك فحقيق أيضا أن يكون معهم يوم القيامة، وقد يكون معهم دائما وقد يكون معهم وقتا، وقد يتدارك الله تبارك وتعالى برحمته فلا يكون معهم ابتداء. نعم إيه لما يقوم الطالب هذا يسير ممتاز ممتاز، هذا امتياز، خرجت عن النظائر صرت وحدك في هذا القول الضعف. هذا لا يخصص بعرف الناس، هذا كلمة كلام عربي ليس الصلاح، هذا الصلاح شرعي أو كذا حتى يقال هذا خاص بمعنى كذا. إيه المقصود هذا يظنون الأصل عند إطلاق بعض الكلمات مثلا يظن الناس المعنى اللازم منها ولا يفهم القصد من اللفظ نفسه. مثلا الحوار، كلمة الحوار بعض الناس يظنونه ماذا؟ الكلام نفسه، هذا هو الحوار. ما هو الحوار؟ المراجعة، هذا أصل المادة هي المراجعة. ماذا راجعته؟ واضح ولا لا؟ لكن الآن ننظر إلى أصل المادة ثم ما يترتب عليه. فبعضهم يظن أن هذا الحوار هذا نفسه هو قولهم. الحوار هو من حارة يحور يرجع، واضح؟ رجعت إليه بالكلام، واضح؟ حاوره، هذا الذي يذكر في الحوار يكون عن الحوار هو الكلام. إذن لابد من مراعاة ماذا؟ أصل المادة، أصل الكلمة، ومثله ممتاز. أصل كلمة هذه معناه انفصال وتميز. الآن فيما تميز؟ إما في خير وإما في الشر، واضح؟ نعم تقول هذا أحسنت، أحسنت، علوت، ارتفعت، سموت، نجحت، فوز. هذه الكلمات اللي هي لكن ممتاز، نعم هو ممتاز، هو تميز بزيادة، لكن هذا الذي جاء بصفر ممتاز أيضا لما جاء بما لم يأتي به الأوائل. نعم وصفر هذا ممتاز، يعني تعكس ممتاز وممتاز، لأن ممتاز ليست مدحا في نفسها، واضح؟ ممتاز هذه الكلمة ليست مدحا في نفسها، هي تدل على تميز ومفاصلة وانفراد بشيء. الآن هذا الانفراد بالشيء قد يكون حسنا فيمدح صاحبه، وقد يكون سيئا فيذم صاحبه. فصفر وعشرة كلاهما متميز، كلاهما ممتاز. الآن هذا يمدح لتميزه بالجد وزيادة على قرانه، وهذا يذم لنقصه وكساله، واضح هذا؟ إذن الكلمة ليست في نفسها مادة للمدح، الكلمة نفسها ممتازة لا تدل على مدح، وإنما تدل على مدح بماذا؟ بما تقترن به من زيادة، أو تدل على ذنب بما تقترن به من نقص. زين. قال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا من المؤمنين، تكاد تميز من الغيظ. سبحان ذكرت غير في الذنب، تكاد تميز امتازوا أي ولا لا؟ تميز هي نفسها امتازوا، تفعل وافتعلوا، واضح ولا لا؟ افتعل وتفعل، نود أخذت من ماذا الشيء مازوا يميزوا، ليميز الله الخبيث من الطيب، أن ينفصل بعضها من بعض. وهو في الاصطلاح مختص بما اجتمع فيه ثلاثة أمور وهي المذكورة في المقدمة، وفهم مما ذكرته في حدي الحال والتمييز أن التمييز وإن أشبه الحال في كونه منصوبا طبلة مبينا لإبهام إلا أنه يفارقه في أمرين. أنه يفارقه نفس الكلام، إلا أن التمييز يفارقه في أمرين، وما بعد وما بينهما اعتراض. أن التمييز يفارق في أمر وإن أشبه الحال، هذا أصل الكلام. أحدهما أن الحال إنما يكون وصفا إما بالفعل أو بالقوة، وأما التمييز فإنه يكون بالأسماء الجامدة كثيرة نحو 20 درهما، بل لا يكون إلا بالأسماء الجامدة في كثير وقليل. واضح، لأن راكبا هذا لله دره راكبا أو جاء 20 راكبا، هذا وصف لاسم جامد. واضح، جاء 20 راكبا، جاء 20 رجلا راكبا. واضح، إذن يؤول إلى ماذا؟ إلى اسم جامد، لكن في الاستعمال الأكثر أن يكون ظاهرا اسما جامدا ظاهرا، وأحيانا يريد مشتقا لكنه في الحقيقة هو نعت لاسم جامد نحو 20 درهما ورطل زيتا، وبالصفات المشتقة قليلة كقولهم لله دره فارسا ولله دره راكبا، أي لله دره رجلا فارسا ولله دره رجلا راكبا. إذن هو وصف لاسم جامد، وهذا الاسم الجامد هو التمييز على الحقيقة، هو التمييز على الحقيقة. لهنا ظاهر. نعم. والتمييز انتبهوا من الفوارق، انتبهوا بين التمييز والحال، أن الحال في معنى في، وأن التمييز في معنى من، هذه من أهم الفوارق. واضح لنا؟ هذا بمعنى في وهذا بمعنى من. قد نبه على ذلك ابن مالك في الألفية في باب الحال وفي باب التمييز رحمه الله. وبعضهم وبعض المواضع تشتبه الحال بالتمييز، فيرجح أحدهما بمن هذا لله دره فارسا. واضح ولا لا؟ فاشتبهت الحال بالتمييز فغلب جانب التمييز. لماذا؟ لاستقامة قولك لله دره، ولا يستقيم قولك لله دره في فارس. واضح هذا ولا لا؟ وبعضهم يرجح الحال فيرد عليه بماذا؟ بأن المقدر من، مثلا كما سيأتي، هذا خاتمك حديدا، هذا خاتمك أو خاتم حديدا، هذا خاتمك لأنه معرفة، خاتم هذا نكرة قد يشتبه، لأن هذا خاتمك، هذا خاتمك حديدا. فبعضهم وهو شيخ النحاة سيبويا رحمه الله يرى أنه حال، قال حديدا هذا تبه وجامد، قال هو حال من خاتمك هذا، فأضعف هذا القول بماذا؟ بأن التقدير على من لا على في. واضح، هذا خاتمك في هذه الحال، الأظهر أنه هذا خاتمك من هذا الجنس، فغلب هذا على ذاك من هذا بهذا الاعتبار. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا مما يقوي يميز الحال من التمييز في ومن هذا. الثاني أن الحال لبيان الهيئات، والتمييز يكون تارة لبيان الذوات وتارة لبيان جهة النسبة. إذن هذا مما يفرق بين الحال والتمييز، يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء. وقسمت كل من هذين النوعين أربعة أقسام. فأما إذن الحال أو التمييز نوعان، يرفع إبهام اسم ويرفع إبهام نسبة. واضح هذا ولا لا؟ إذن هو مرده إلى شيئين فقط، التمييز يرفع إبهام اسم قبله أو يرفع إبهاما في جملة قبله، إبهام في جملة، والجملة انتبهوا كما سبق نسبة بين شيئين ولا لا، على غير تقدير حرف بينهما. لإخراج المضاف والمضاف إليه، تقدير بين شيئين على غير على غير حرف جر بينهما. فتدخل فيه الجملة الاسمية وتدخل فيه الجملة الفعلية، ففيهما نسبة ولا لا؟ نسبة ماذا؟ الفعل إلى فاعله، أو نسبة الخبر إلى نسبة المسند إلى المسند إليه. ففي باب الفعل والفاعل، الفعل ينسب إلى الفاعل، وفي باب المبتدأ والخبر الخبر ينسب إلى المبتدأ. جاء زيد، جاء هذا، نسبنا المجيء هذا الفعل إلى الفاعل وهو زيد. زيد جاء، نسبنا المجيء أيضا الذي هو الخبر إلى المبتدأ وهو زيد. إذن بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل نسبة، هذه النسبة قد يكون فيها شيء من الإبهام، قد يكون فيها شيء، هذه النسبة يكون فيها شيء من الإبهام، فنحتاج إلى ما يرفع هذا الإبهام. قلت مثلا حسن زيد، حسن زيد، أسندنا أو نسبنا الحسن إلى زيد. هذا الحسن تابع، هذه النسبة تحت فيها شيء من الإبهام، لأن هذا الحسن يحتمل أنه في ذاته، ويحتمل أنه في صفاته الباطنة، واضح له؟ إذن فيه إبهام، شيء من الإبهام ولو قل، فنحتاج إلى ما يرفع هذا الإبهام. فإذا قلت حسن زيد وجهه، رجعت إلى الصفات الظاهرة. إذا قلت خلق، رجعت إلى الصفات، فميز هذا الاسم ماذا؟ هذه النسبة، نسبة الحسن إلى زيد، واضح؟ ومثله زيد حسن، هذه من جهة ماذا؟ للجملة الاسمية، ولا الجملة الفعلية، هذه من جهة الجملة الاسمية. أيضا لا فرق، زيد حسن، فأسندنا ونسبنا الحسن إلى زيد، إلى صفات الظاهرة، إلى صفات الباطنة، حمال. فإذا جئنا بهذا الاسم النكرة الفضلة، رفعنا به إبهام هذه النسبة. فإذا قلت زيد حسن خلقا، ميزنا به ماذا؟ هذه النسبة. وإذا قلت زيد حسن وجها، ميزنا به أيضا هذه النسبة. واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى قولهم يرفع إبهام نسبة، أي نسبة الفعل إلى فاعله أو الخبر إلى مبتدأ. هذه النسبة قد يكون فيها شيء من الإبهام والإجمال، فتحتاج إلى اسم يزيل هذا الإبهام أو الإجمال. واضح هذا ولا لا؟ ومثله إبهام الاسم، يذكر اسم فيكون مبهما. قل عندي رطل، لك رطل، رطل هذا فيه شيء من الإبهام، ما هو هذا رطل؟ لحم، كذا كذا، يحتمل أشياء. فإذا قلت لحما، ميزت هذا الاسم الذي قبله. واضح هذا ولا؟ هذا معنى إزالة الإبهام في الأسماء وفي النسب. نعم، لا السوائل هي فكما المكيلات، الكلبة، الماء، عقل يطلع على شيء الموزون مما يوزن، عقل زيته. الآن اختلفت هذه الأشياء، اختلفت، فما كان يكال صار مما يوزن، وما كان يوزن صار مما يكال، ف تتغير بأعراف الناس وأحوالهم. العسل نفسه هو يوزن ويكل، واضح ولا؟ باع كيلو عسل أو زيت العسل، معناتها تختلف باختلاف الناس، فشيء يكل تارة ويوزن تارة أخرى. يقرأ. وقسمت كلا من هذين النوعين أربعة أقسام، فأما أقسام كلمة أربعة في منصوب على نسخ خافض، فما تعرف؟ قسمت إلى أربعة أقسام، توسع افترق بين التنميم فرقتين، افترق يخرج على أنه افترقوا فرقتين وفرقتين فرق منصوب على نزل خافض، افترقوا إلى كذا، قسمه إلى كذا، قسمته إلى كذا. فأما أقسام التمييز المبين للذات، فأحدها أن يقع بعد الأعداد، وقسمت العدد إلى قسمين، صريح وكناية. صريح أو صريح، كلاهما جائز. صريح بدل وصريح خبر لمبتدا. فالصريح الأحد عشر فما فوقها إلى المئة. إذن أحد عشر إلى المئة تميز به بتمييز صريح بتمييز صريح. واضح ولا لا؟ قل جاء إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا. واضح هذا؟ إلى ماذا؟ إلى التسعة والتسعين. فالمئة لا تدخل في الحد هذا. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. أما تمييز المئة هذا تمييز لغوي. المئة تفتقر ولا تمييز، لكن تمييزها لغوي لا الصلاح. واضح ولا لا؟ أكمل. تقول عندي أحد عشر عبدا وتسعة وتسعون درهما. وقال الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فتم ميقات ربه. ميقات من جبت القاف هذا؟ من أين أتيتنا بهذا القاف؟ ميقات العربة أو ميقات هذا؟ فتم ميقات ربه أربعين ليلة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فمن لم يستطع فإطعام فإطعام ستين مسكينا ذرعها سبعون ذراعا فجلدوهم ثمانين جلدة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. وفي الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما. وأردت بقولي إلى المئة عدم دخول الغاية في المغية أي أن المئة لا تدخل في العدد المذكور قبلها، لا تدخل في أحد عشر وتسعة وتسعين. وهو أحد احتمالي حرف الغاية والكناية لأن قوله فما فوق إلى المئة يحتمل أنه قصد المئة، أنه أرادها. واضح ولا لا؟ ولم يريدها وإنما أراد ما قبلها. هذا احتمال، هذا الإطلاق يحتمل دخول ما بعد إلا ويحتمل عدم دخوله، فهو قصد عدم الدخول. لهذا قال وهو أحد احتمالي حرف الغاية، أن حرف الغاية يحتمل دخول ما بعده فيما قبله ويحتمل عدم دخوله. هو قصد هذا الثاني لا الأول. إذا العدد نوعان، صريح وغير صريح. الصريح هو هذا أحد عشر إلى تسعة وتسعين. والكناية هي كم الاستفهامية، تقول كم عبدا ملكت، فكم مفعول مقدم، وعبدا تمييز واجب النصب والإفراد. وزعم الكوفي أنه يجوز جمعه فتقول كم عبيدا ملكت، وهذا لم يسمع. إذن هذا مما يضعف مذهب هؤلاء أنه لم يسمع، وقولهم يفتقر إلى، هم قاسوه على كم الخبرية. واضح، قاسوه على كم الخبرية، قالوا هذا يجوز في تمييز وجهة إفراده وجمعه. واضح، فيجوز في كم الخبرية. فأنا أقول هذا اللغة العربية مبناها الأصل أنها مبناها على السماع لا على القياس، وهذا لم يسمع فيمتنع حينئذ جمعه، يمتنع جمعه. فلا تقول كم عبيدا ملكت وانت تقصد كم عبدا ملكت. واضح، وهذا لم يسمع ولا قياس يقتضيه. ويجوز لك جر تمييز كم الاستفهامية. إذن الوجه الأول تابعه، كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب، هذا هو الأصل، مفرد منصوب. كم عبدا ملكت، كم كتابا قرأت، هذا هو الأصل. يجوز لا يجوز جمعه، لا يجوز. الآن في حالة النصب، هل نصبه متعين؟ هل هو متعين نصبه؟ هذا هو الأصل، أنه يتعين نصبه. يجوز الخروج عن هذا النصب بشرط. واضح هذا ولا لا؟ يجوز الخروج عن النصب بشرط سيذكره. ويجوز لك جر تمييز كم الاستفهام. إذن الأصل ماذا؟ نصبه. ويجوز جره. واضح هذا ولا لا؟ القاعدة أن تمييز كم الاستفهامية منصوب، هذه القاعدة. ويجوز جره بشرط. وذلك مشروط بأمرين، أحدهما أن يدخل عليها حرف جر، والثاني أن يكون تمييزها إلى جانبها. إذن شرطان: أن تجر هي نفسها، وأن يليها تمييزها. واضح ولا لا؟ أن لا يفصل بينهما فاصل. إذن هما شرطان: أن تجر هي أيضا، وأن لا يفصل بينها وبين تمييزها فاصل. كقولك: بكم درهم اشتريت. بكم درهم؟ الآن وجد ماذا؟ الشرطان الأول جرت بالباء، وتمييزها متصل بها، لم يفصل بينهما فاصل. زيد: وعلى كم شيخ اشتغلت أو قرأت درست. على كم شيخ درست أو قرأت؟ على كم؟ هذه جرت بعلى، وتمييزها متصل بها. إذن يجوز ماذا؟ يجوز جرها. أكمل: والجر حينئذ عند جمهور النحويين بمن مضمرة، بمن أو بمن. من يخرج هذا؟ بمن مضمرة. ما عرفت منين يخرج. بمن مضمرة، واضح. منين يخرج؟ هذا تحت. هذا كبير أنا. زيد: إذن الجمهور على أن الخافضة للتمييز هو من مضمرة، لا بإضافة كم إليها أو إلى التمييز. واضح هذا؟ والتقدير بكم من درهم وعلى كم من شيخ، وزعم الزجاج أنه بالإضافة. إذن هذا وجه آخر. واضح هذا ولا لا؟ الجمهور على أن الخافض للتمييز هو من المضمرة، ووجه آخر لبعضهم أن الخافض هو إضافة كم إلى هذا التمييز، والأول أشهر عنده. القسم الثاني: أن يقع بعد المقادير وقسمتها على ثلاثة أقسام. إذن تمييز، انتبه، تمييز المفرد له صورتان: الأولى بعد العدد الصريحي أو الكناية أو غير الصريح، هكذا الصريح وغير الصريح. والصريح ما هو الصريح؟ ما يدل على كمية، أن يكون معلومة الكمية، هذا هو الصريح. ثلاثة: الكمية هذه معلومة. غير الصريح هو مجهول الكمية، كم عبدا اشتريت، هذا يجهل عدده. لا، قد تكون اشتريت عبدا أو عبدين أو ثلاثة أو جمعا. واضح ولا لا؟ هذا هو الفرق، هذا صريح وهذا غير صريح. النوع الثاني: بعد المقادير، كناية. نعم، غير صريح وكناية كما شاء. الثاني ماذا؟ بعد المقادير. والمقادير أشياء، ثلاث أشياء: هي مساحات والموزونات والمكيلات وما يشبهها. واضح هذا؟ صح. الأول: أحدها ما يدل على الوزن. إذا الموزونات، المقادير، الأول هو الموزون أو الموزونات. كقولك: رطل زيتا ومنوان مانا. مانا مفرد، مانواني. مانواني مثنى، هذا مانا واحد، ومانواني اثنان. مانا ومانا مانوان، ألف هذه منقلبة عن واو. مانا أصله ماناون، هكذا أصله. واضح؟ ومناوان سمنا، مناوان بلا تنوين، مناواني كعصواني. هذا النون هذه عوض عن التنوين، ليست أصلية في الكلمة. واضح هذا؟ أصله مانا عصا. ومناوان سمنا أو قالها بعدها سبحان الله. والمنوان تثنية، والمنوان على لغتي على زوليخة إن شاء الله. والمنواني والمنواني تثنية منى وهو لغة انتبهوا مضبوط عندكم بالشد منا منى لو كان من من لجمع منان من منان واضح لان من على وزن فعل او فعل واضح وهو لغه اصله هذا اصل الماده لكن هذا منوان اصله منا وهو لغه في المن لغه فيه واضح الاصل المن بالتشديد ثم كان له نظائر واضح هذا وقيل في تثنيته منوان كما يقال في تثنية عصا عصوان عصا في تثنية عصا في تثنية عصا عصوان الثاني ما يدل على مساحة كقولك شبر أرضا وجريب النخلة وقولهم هذه أشياء يمسحون بها تمسح بها العرب الشبر معروف والجريب له مقدار عندهم مساحة معلومة قل لفلان جريب يعلمون هذا هذه المساحة كم هي واضح هذا وقولهم ما في السماء انتبهوا جريب وشبر هذا جريب وشبر يدل على مقدار معين من المساحات واضح هذا ولا لا الشبر والجريب الآن انتبه موضع راحة هذا ليس هذا شبه المساحة ملحق بها واضح ولا لا هذا مما يشبه المساحة عندها وقولهم ما في السماء موضع راحة سحابة موضع راحة كناية عن مكان قليل واضح يدل على مكان قليل موضع راحة سحابة فسحابة هذا تمييز والمبهم هو موضع راحة هذا مبهم احتاج إلى ما يفسره ويبينه وهو سحابة الثالث ما يدل على الكين كقولهم قفيز بر قفيز زن قفيز بر هذا تقول هذا قفيز القفيز هذا أشياء تكيل بها العرب واضح ولا لا كالصاع مثلا وصاع تمرة إذن هذه تدل على ماذا على إما على هذه المقادير إما على وزن وإما على كيل وإما على مساحة صراحة لها مقدار معين المكيلات عندهم والموزونات والمساحات إذا كانت لها مقدار إذا كان لها مقدار معين هذا هو الأصل فيها قد تلحق العرب بها بعض ما يشبهها مما ليس له مقدار معين إما في وزن إما في كيل وإما في مساحة القسم الثالث أن يقع بعد شبه هذه الأشياء وذكرت بذلك أربعة أي شبه الوزن وشبه المساحة وشبه الكيل فيما ليس له مقدار معين هو للوزن وللكيل وللمساحة والفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله يدل على مقدار إذا أعطتك العرب صاعا فهو معلوم المقدار واضح هذا ولا لا فعندنا أشياء تكيل بها لكنها ليست لها مقادير معينة محدودة فهذه تشبه ما تقدمها من موزونات ومكيلات ومساحات وذكرت لذلك أربعة أمثلة أحدها قول الله تعالى مثقال ذرة خيرا فمثقال الذرة هذه لا تزن به العرب ليس له حقيقة معلومة واضح لكنه وزن هذا يدل على وزن فألحق بالذي قبله فهذا بعد شبه الوزن شبه الوزن وليس به حقيقة لأن مثقال الذرة ليس اسما لشيء يوزن به في عرفنا واضح هذا ولا لا العرب ليس لها هذا المثقال تزن به أشياء الآن تقدمت فصار يزن به ما هو أدق من هذا لكن المقصود العرب لها أسماء معينة للموازين وليس منها مثقال الذر هذا الثاني قولهم عندي نحي نحي عندي نحن سمنا سمنا شو سمنا سمنا سمنا عندي نحن سمنا والنحن بكسر النون وإسكان الحاء المهملة وبعدها ياء خفيفة إذن ونحن لا نحن نحن اسم لوعاء السمن اسم لوعاء الوعاء الذي يجعل فيه السمن يسمى عنده يسمى نحيا واضح هذا يسمى نحيا لكن ما هو مقداره ما هو مقداره منه ما يحمل القليل ومنه ما يحمل الكثير إذا ليس له مقدار معين كالقفيز مثلا والصاع واضح هذا ولا لا إذن هذا يلحق به ويلحق به أيضا ما أشبهه في المعنى مثلا جغى لي جغة سمنا واضح والجغة يدخل فيها الصغير والكبير واضح المغير الأشياء وعاء مثلا لي وعاء وعاء عسل لي وعاء عسلا فيدخل في ماذا فيما يوكل أو يوزن وهكذا فيما ليس له مقدار ويصلح للوزن أو الكيل أو المسح أي خير بعد شبه الوزن أحسنت وهذا يعد شبه الكيل والله لك يقول إن أنا قلت بلك جتني أحسنت ما شاء الله جتني فهذا يعد شبه الوزن وليس بحقيقة أحسنت فهذا يعد شبه امتست علينا فهذا يعد تراجع نسخ أخرى لكن هذا حمل هذا المقصود ظاهر لأن الكلام واحد وهذا يعد شبه الكيل وليس به حقيقة كالذي قبله تماما زين وهذا يعد شبه الكيل وليس به حقيقة لأن النحية ليس مما يكال به السمن ويعرف به مقداره إنما هو اسم لوعائه فيكون صغيرا وكبيرا واضح هذا ولا لا إذن هذا لم تتخذ العرب للكي لم تستعمله للكي وإنما هو موضع السم ومثله قولهم وطب لبنا والوطب بفتح الواو وسكون الطاء وبالباء الموحدة اسم لوعاء اللبن واضح هذا ولا لا وقولهم سقاء ماء وزق خمرة وراقود خلة هذه مواضع لهذه الأشياء الراقود والزق والسقاء السقاء يجعل فيه الماء والزق تجعل فيه الخمر والراقود يجعل فيه إذن هذه أوعية للمذكورات وليست مما تكال به فتحمل على ما يكال به قل له مثلا راقود خلة فلا له قارورة الآن خمرة أو عفوا قارورة خلة فقارورة ملحقة بالراقود لأنها موضع يجعل فيه الخل واضح هذا ولا لا إذن هذه تشبه ماذا تشبه المكيلات باقي ما يشبه المساحة ماذا قال الثالث ما في السماء موضع راحة سحابة فسحاب موضع راحة ما في السماء موضع راحة سحابة تدرب على الضاد هذه موضع رؤية فسحابة واقع بعد موضع راحة انتبهوا وحقا يقول وهذا يعد شبه المساحة وليس به حقيقة لأن موضع راحة ليس مما يمسح به واضح لو خرجنا على نظير قوله المتقدم لقلنا وهذا يعد شبه المساحة وليس به حقيقة لأن موضع راحة ليس مما يمسح به ويعرف به مقدار المساحات فيكون الكلام واحدا واضح هذا الرابع هذا نوع خاص الرابع نوع خاص وهو ما اشتد إبهامه من الأسماء ويفتقر إلى ما يميزه ويوضحه. أسماء موغلة في الإبهام تحتاج وتفتقر إلى ما يميزها ويوضحه ويفسرها. كلمات قليلة نحو ماذا؟ مثل وشبه ونظير وغير وما شبه ذلك، كلمات تفتقر إلى ما يفسر ويبينه، هذا نوع خاص. والرابع قولهم على التمرة مثلها سبدا، مثلها مثلها من هذا القبيل، فيه ماذا؟ إبهام يحتاج إلى ماذا؟ ما يوضحه ويفسره ويبينه. فزبدة واقع بعد مثل، وهي شبيهة إن شئت بالوزن وإن شئت بالمساحة. واضح هذا، شبهها بما شئت بوزن أو مساحة. القسم الرابع أن يقع بعد ما هو متفرع منه، كقولهم هذا خاتم الحديدة، وذلك لأن الحديد هو الأصل والخاتم مشتق منه فهو فرعه، وكذلك باب ساجة وجبة خزة ونحو ذلك. إذن هو هذا، انتبهوا، أن يكون فرعا عن التمييز، واضح أن يكون فرعا، انتبه، عن التمييز، هو الذي فرع عن التمييز. نحو هذا باب حديدة، الباب فرع عن الحديد مأخوذة منه، لا لا، إذن هي فرع عن التمييز، فيكون ما بعدها تمييزا لها. هذا باب حديدا، قلت هذا اختلفوا فيه، ذهب بعضهم إلى أنه حاد كشيخ النحاس سيبوه يا رحمه الله، وبعضهم رجح أنه تمييز كما ذهب إليه ابن هشام، لأنه على أظهر في المعنى على ملة على فيه. هذا باب من حديد، ومثله ما ذكر، هذا ثوب صوفا، هذا ثوب صوفا، فالصوف هو الأصل والثوب أخذ منه فهو فرعه. وتقول هذه ساعة ذهب، ساعة ذهب، فالذهب واضح ولا لا؟ هو الأصل والساعة فرع عن هذا الذهب. أن يكون أن يصح الإخبار عنه به، واضح، أن يخبر بما فيه الإبهام عن التمييز، واضح. قل الحديد باب، أو العفو العفو، الباب حديد والخاتم ذهب وما شابه ذلك، أن يكون أن يصح الإخبار به عنه، واضح هذا. إذن هذه أربعة أقسام، في النوع الأول هو التمييز والمفرد. هذا التمييز انتبهوا، هل يتعين نصبه على التمييز؟ هل هذا المنصوب، هذا نوع من المنصوبات، هل يجب نصبه على التمييز؟ ما تقدم من المنصوبات، المفعول به والمفعول مع المفعول المطلق، المفاعل الخمس وما بعدها، منها انتبهوا، منها ما يتعين نصبه ومنها ما لا يتعين نصبه، ولا لا، منها ما ذكرنا أن نصبه ليس متعينا، جائز لك أن تنصبه ولك أن لا تنصبه، واضح ولا لا؟ هذا النوع من هذا القبيل لا يتعين نصبه، تمييز المفرد لا يتعين نصبه، بل نصبه جائز، واضح هذا ولا لا؟ ويجوز خفضه بمن، يجوز خفضه بمن إلا العدد، إلا العدد، العدد هذا له باب خاص. مثلا تقول ها عندي قطل زيتا أو قطل من زيت، الآن هذا الأصل الأول يجوز خفضه بمن، واضح هذا ولا لا؟ يجوز خفضه إلا مستثنين ماذا؟ العدد، إلا العدد، هذا الوجه الأول. إذن نصبه ليس متعينا بل هو جائز، ويجوز خفضه بمن، ومثله ماذا؟ وجه آخر، وهو خفضه بإضافته إلى المميز، يجوز خفضه بإضافته إلى المميز. قل هذا رطل زيت، رطل زيت، انتبه بشرط، انتبه بشرط، إلا إذا اقتضت إضافته، إلا إذا كان، انتبه، مضافا، إلا إذا كان مضافا فيمتنع إضافته، نحو مثقال ذرة، فهذا أضيف فيمتنع إضافته مرة أخرى. لا يقال مثقال ذرة خير، مثقال ذرة من خير فقط أو خيرا. إذن يجوز في وجهان، خفضه بمن أو إضافته إلا إذا كان مضافا. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا ليس من النوع الذي يتعين نصبه. ثاني، وأما أقسام التمييز المبين لجهة النسبة فأربعة، أحدها هذا ينقسم إلى قسمين، الوجه الثاني الذي ذكرناه هو خفض التمييز، خفض التمييز بإضافته إلى المميز. نعم. خفض يريد في العدد، أحيانا بعض الضرائب في الشعر توجب هذه الآن في الساعة، دعنا في الساعة، الساعة المنع إذا كان مضافا يمتنع إضافته مرة أخرى. هذا هو الواحد وعشرون رجلا، يمكن أن نقول وعشرون رجلا، العدد لا يضاف أصلا، الأصل أن الأعداد لا تضاف وإنما تميز بتمييز منصوب أو تمييز حسب الحال كما سبق في مضى. واضح هذا ولا لا؟ لكن هذا التمييز الذي قصدنا هو خاص بتمييز غير الأعداد، لها فصل خاص تحتاج إلى شيء من البسط. واضح هذا ولا لهذا استثنينا. القسم الثاني من تمييز النسبة نوعان فقط، محول وغير محول، والمحول له صور، هذا لضبط المسائل. إذن هو إما محول وإما غير محول، والمحول له ثلاث صور، إما أن يكون محولا عن الفاعل، وإما عن المفعول، وإما عن المبتدأ. واضح هذا ولا لا؟ الآن تبه وجه التحويل، وجه التحويل سهل هذا، كما رأينا في النسبة، قلنا نسبة ماذا؟ نسبة تنتبه الخبر إلى المبتدأ أو الفعل إلى الفاعل. واضح هذا ولا لا؟ هذه نسبة تحول، طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، نسبنا ماذا؟ الطيبة إلى النفس. هذه نسبة نحولها، طابت نفس زيد، واضح ولا لا؟ فتحول إلى ماذا؟ زيد إلى طابت، طاب زيد، فتحول إلى المضاف بعدما كانت إلى الفاعل، وهذا فيحذف الفاعل ويقام المحذوف المضاف إليه مقامه، وينصب فيرتفع ارتفاعه وينصب انتصابه، ويؤخر المضاف وينصب على التمييز. هذا هو الجامع. واضح هذا ولا لا؟ الأول، الصورة الأولى من الحالة الأولى، أحدها أن يكون محولا عن الفاعل كقول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا، أصله واشتعل شيب الرأس. واضح هذا ولا لا؟ واشتعل شيب الرأس. الآن ماذا صنعنا؟ أخذنا الفاعل، أزلنا الشيب، هذا واضح ولا لا؟ وأقمنا رأسه مقامه فارتفع ارتفاعه، وأخرنا الشيب ونصبناه على التمييز. وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أصله فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه. واضح ولا لا؟ فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه، أي طابت أنفسهن. واضح ولا لا؟ هذا هو الأصل، فغير كما رأينا. فحول الإسناد فيه مع المضاف وهو الشيب في الآية الأولى، الشيب أو الشيب، نقول الشيب، لماذا شابا يا شيبو؟ شيبا أو شيبا، شيب وشيب، ماذا يقول؟ شيبا شيبا جمع أشيب. أحسن، أشيب وشيب، كأبيض وبيض. واضح هذا ولا لا؟ فالشيب جمع أشيب، لا مصدر شابا، فإذا هنا شيبا لا شيبا، وهو في الآية واشتعل رأسه شيبا. فيه نلذ ولا لذات ولا لذات للشيب، أنا لا يستقيم تقول لذات للشيب، واضح؟ ولا لذات للشيب جمع أشيب لا شائب. وهو شيب في الآية الأولى والأنفس في الآية الثانية إلى المضاف إليه، وهو الرأس وضمير النسوة، فارتفعت الرأس وجيء بدل الهاء والنون، فارتفع الرأس وارتفعت اشتعلت الرأس. الرأس هذا ليس مما يؤنث، واضح؟ من المفردات التي تذكر. فارتفعت كلمة الرأس، واضح؟ يخرج عن المعنى هذا. لكن خلاص أنا حذفه، فارتفعت الرأس ليس مضافا، واضح ولا لا؟ فارتفعت كلمة الرأس، واضح؟ هذا هو المقصود. أو فارتفع رأسه، هو يقصد الكلمة لا يقصد معنى الرأس هذا، لهذا قال فارتفعت. وجيء بدل الهاء والنون بنون النسوة، ثم جيء بذلك المضاف الذي حول عنه الإسناد فضة وتمييزا، وأفردت النفس بعد أن كانت مجموعة، لأن التمييز إنما يطلب فيه بيان الجنس وذلك يتأدى بالمفرد. الثاني أن يكون محولا عن المفعول، كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، قيل التقدير وفجرنا عيون الأرض. لماذا؟ لأن العين هي التي تفجر، واضح؟ كقوله تعالى يفجرون تفجيرا، يفجرون أي العين، واضح هذا؟ فالتفجير حاصل للعين لا للأرض. يفجرون تفجيرا. وكذا قيل في غرست الأرض شجرة ونحو ذلك. الثالث أن يكون محولا. قيل لماذا يقول قيل؟ قيل لأنهم زعموا أن ما بعده بدل، وفجرنا الأرض عيونا أي عيونا منها، فجرنا الأرض عيونا هذا بدل، ومنه غرست الأرض شجرا أي منها، واضح؟ فيكون ما بعده بدل، فيكون بدلا لا تمييزا. هذا وجه، والأول أظهر. الثالث أن يكون محولا عن غيرهما، وغيرهما هو المبتدأ، غيرهما هو المبتدأ، كقوله تعالى ألا أكثر منك مالا، أصله مالي أكثر، فحذف المضاف وهو المال وأقيم المضاف إليه وهو ضمير متكلم مقامه، فارتفع وانفصل وصار، فارتفع الظاهر لأن مالي مبتدأ وما يخلفه لابد أن يكون مرفوعا، وانفصل ظاهر لأن الضمير المتصل لا يبتدأ به، إذن فارتفع لأنه خلف المبتدأ، وانفصل لأن المتصل لا يبتدأ به، واضح هذا؟ وصار أنا أكثر منك ثم جيء بالمحذوف في تمييز. لو قال أنا أكثر منك لكان في الكلام إبهام فيما يكثره، واضح؟ ومثله زيد أحسن وجها وعمر أنقى عرضا وشبه ذلك وشبه ذلك ومثله زيد وشبه ذلك معطوف على المرفوع. وجه زيد أحسن وعرض عمر أنقى، واضح هذا؟ هذا كله مرده إلى ماذا؟ أصله وجه زيد أحسن، أصله مثلا وجه زيد أحسن، زيد وجه زيد، هذا مرده إلى المبتدا، إلى التحويل عن المبتدا لا فرق. ومثله زيد زيد أحسن وجه وشبهه، أصله وجه زيد وشبه زيد، لعل في كلام سقط وشبه ذلك أصله كذا أصل الكلام يا أصل وجه زيد أحسن يا راجع للموضع هذا. هذا النوع الأول. النوع الثاني، النوع الأول هو المحول، وهو إما محول عن الفاعل أو المفعول أو المبتدأ. النوع الثاني ما ليس محول، أي هكذا وضع ابتداء وليس محولا عن شيء. الرابع أن يكون غير محول، كقول العرب لله دره فارسا وحسبك به ناصرا، وقول الشاعر يا جارة ما أنت جارة. انتبهوا، هذا المقصود به ما يأتي في التعجب ما يأتي، ذكر أمثلة تأتي كلها في التعجب. قل مثلا لله ضره فارسا، ما أحسنك أديبا، يا له رجلا، ويحه شيخا، أو مما تستعمل العرف التعجب، هذا كله المقصود منه ماذا؟ التعجب. ويكثر في هذا النوع من التمييز، يكثر في هذا النوع من التمييز، ويذكر لبيان جنس المتعجب منه كما سبق. واضح هذا ولا لا؟ أكمل. يا جارة ما أنت جارة، يا حرف نداء، جارة منادى مضاف للياء، وأصله يا جارتي، فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا، ما مبتدأ وهو اسم استفهام، وأنت خبره أنت وأنت ما أنت جارة وأنت خبره، والمعني والمعنى لا المعني نفسه، المقصود والمعنى، المعني هو اسم المفعول، المعنى والمعنى عظمتي، كما يقال زيد وما زيد. يا جارة ما أنت جارة، هذا تفخيم واضح، أي عظمتي جارة، هذا هو يعد المبتدا بالعامة. نعم تفخيم منه، ما سمعتك؟ لا، ليس المراد النفي، وإنما المراد تعظيم الحالة هذه، تفخيم والتعظيم واضح. ما أنت جارة، كما يقال. نعم. كما يقال زيد وما زيد، أي شيء عظيم، وجارة تمييز. ما أنت جارة هكذا، لكن لا يقال جارة، جارة ما أنت جارة. وجارة تمييز، وقيل حال، وقيل ما تم، دائما يذكرون هنا وقيل حال في هذه الصيغ، صيغ التعجب، يقول بعضهم يخرجها على أنها، لكن الأظهر أنها تمييز، لأن المقصود بيان جنس المتعجب منه، لا بيان حاله وهيئته. واضح. وقيل حال، وقيل ما نافية، وأنت اسمها، وأنت اسمها، وجارة خبر ما الحجازية. ما أنت لست جارة، ما أنت جارة أي لست جارة، واضح ولا لا؟ أي لست جارة، بل أنت أشرف من الجارة. واضح ولا لا؟ هذا التخريج. ما أنت جارة يا جارة، ما أنت جارة أي أنت أعظم من الجارة، لكن الأول أظهر، أنا أسلوب هذا مشهور عنده. والصواب الأول ما يدل عليه قول الشاعر: يا سيدا ما أنت من سيد موطأ، الآن ما أنت من سيد، رأيت من هذه أبانت ولا لا؟ من هذه أنه قصد التمييز، قلت من هذه هي الفيصل بين التمييز، وها هنا أظهرها. واضح. يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع، رحب الذراع ومن لا تدخل على الحال، وإنما تدخل على التمييز. واضح. وهذا مما يفصل التمييز عن الحال من هذه. إذن هذه الأساليب التي تذكر للتعجب: ما أحس كفى بالموت واعظا، وحسبك بزيد شجاعا، يا له خطيبا، ويحه رجلا، وما شبه ذلك، وهي أساليب كثيرة. هذا المنصوب يكون نصبه على التمييز في الأظهر لا على الحال، لا على الحال. واضح هذا. ومنه كلمة ملأ من هذا الجنس، ليس من القسم الأول. ملأ الله قلوبهم رعبا، رعبا هذا تمييز لا حال. واضح. وهو من قسم غير المحول وليس من المحول. واضح. ملأت الإناء ماء، فماء هذا تمييز وليس حالا وهو من التمييز غير المحول لا من المحول. وكلمة ملأ مشهورة لهذا ذكرتها. ملأ قلوبهم بيوتهم نار. الآية لا ملئت منهم رعبا. لا ملئت منهم رعبا صح. ومما لم ينبه عليه أن التمييز لا يكون إلا نكرة. لا يكون إلا نكرة. التمييز لا يكون إلا نكرة. وقد يأتي ماذا؟ معرفة مؤولة. وطبت النفس كما قال شيخ. وطبت النفس يا قيس أي وطبت نفسا. وطبت نفسا فيخرج على زيادة الألف واللام. وليس من انتبه المنصوب على التمييز على التشبيه بالمفعول. زي حسن زيد خلقه وجهه ليس منه. لماذا؟ لأنه معرفة. والتمييز لا يكون إلا نكرة. هذا بين على أن هذا النوع ليس تمييزا وإنما هو منصوب على التشبيه بالمفعول به. هذا أهم مسائل التمييز. بعده ماذا؟ وهو أيضا من أطول أبواب هذا العلم. ثم بعده يختصر المسائل اختصارا. لا البواقي ذكر البواقي. أطالعه ولا لا في شيء من القول ما لم يذكره. لا ما لم يذكره في باب ذكره. ما لم يذكره في الأبواب المتقدمة ذكره. مرجعه الوقت لنا إلى غد إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. تدرس الليل؟ غدا نتفق عليه. نتفق أنتم قبل ذلك.